يقول السائل: ما هو دليل سادة المالكية على اشتراك الظهر والعصر بمقدار 4 ركعات؟ وهل الاشتراك يختص بآخر الظهر أو بآخر الظهر وأول العصر؟ قال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة في بيان وقت الظهر: أما الظهر فأول وقتها الذي لا يجوز قبله زوال الشمس، والأصل فيه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها ميلها للزوال، يعني بعد أن كانت من الناحية الشرقية زالت عن وسط السماء إلى الناحية الغربية، زالت عن وسط السماء. وحديث جبريل عليه السلام في صبيحة الإسراء أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، يعني عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت بين هذين، يعني أول الوقت لاختياري وآخر الوقت لاختياري. فدل على أن ما قبله ليس بوقت، يعني ما قبل دلوك الشمس أو قبل الزوال ليس بوقت للصلاة، لما لابد من الزوال وإن أخرها إلى آخر القامة الأولى لا شيء عليه، معنى أنه منحط عود كده يبقى فيه ظل له، فيظل هذا الظل ينكسر ناحية الشرق لأن الشمس بتميل ناحية الغرب حتى يصير ظل الإصبع ذاك الدي، أي عصا أي قامة يصير ظلها مثلها يبقى انتهى وقت الايه وقت الظهر. وآخر وقتها المختار إذا كان الظل مثله، والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهي نقصانه، لأن الظل بيفضل ماشي لغاية ما يقف، ساعة الشمس تبدأ تميل ناحية الغرب هو يبدأ في الزيادة لغاية ما يصير ظل العود مثله، بس من ناحية ايه؟ من ناحية الشرقية. وقال الإمام أبو حنيفة: إذا كان الظل مثليه، يعني يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل العود كديه مرتين، لكن الجمهور على المثل فقط. ودليلنا حديث سيدنا جبريل: وإذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر. هذا دليلنا، ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى وراء سيدنا جبريل في أول الزوال، أول الوقت المختار، وفي آخر الوقت المختار حين صار ظل كل شيء مثله صلى الظهر، وفي نفس الوقت في اليوم الأول صلى العصر في هذا الوقت، يعني ساعة ما وصل الظل مثله صلى إيه؟ العصر في أول وقتها، وحين صار ظل شيء مثليه صلى إيه؟ العصر في آخر وقتها. المالكية قالوا يبقى إذن فيه 4 ركعات مشتركة بين الظهر والعصر في أول القامة الثانية، لأنه صلى عندها سيدنا جبريل الظهر في اليوم الثاني، وفي نفس الوقت في اليوم الأول صلى عندها العصر عند أول القامة الثانية. هذا هو دليلنا، هو بيسأل عن الدليل، هذا هو الدليل. قال وهو وقت مشترك بينهم، إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما. أما الإمام الشافعي والجمهور عموما قالوا الوقت لا يتداخل الوقتان، فيش تداخل. يعني هم أولوا قالوا إن هو يعني بدأ سيدنا جبريل في آخر القامة الأولى وصلى إيه الظهر، فلما سلم كان انتهى الظل مثل الظل، القامة الأولى انتهت، وصلى العصر في أول القامة الثانية. ده تأويل الجمهور إنه فيش تداخل بين الوقتين، هذا هو التفسير يعني. فدل هذا على ما قلناه. وقال عطاء وطاووس وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير إذا صار ظل كل شيء مثله فقدر 4 ركعات بعده وقت للظهر والعصر، ثم يتمحض الوقت للعصر لآخر القامة الثانية. ويعرف هؤلاء بأصحاب مذهب الاشتراك وتابعهم المالكي. يعني برضو الإمام مالك له سلف من العلماء يعني. عطاء وطاووس تلميذ ابن عباس، وإسحاق بن راهويه ده إمام من أئمة الشام، وأبو ثور كذلك، والمزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وابن جرير الطبري، دول أصحاب مذهب الاشتراك، إنه في اشتراك في أول القامة الثانية 4 ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.